من حسن الله سلام الله حياكم حياكم الله يبارك فيك ما شاء الله جاء هنا جاء يريد السلام ورحمة الله وبركاته حتى يضع الله تبارك وتعالى الهجرة فقولوا قط

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن منهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. وبه إليه قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن يعنون بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يثبت الله أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر وبه إليه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مجيل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نترها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهدري قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس رضي الله عنه كنت مع عمر رضي الله عنه قال وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع عمر رضي الله عنه بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال فجعلت أقول لعمر رضي الله عنه أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال يقول عمر رضي الله عنه سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا؟ حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. وبه إليه قال: حدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قال: فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسمعوا وأنا يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. قال: ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. وبه إليه قال: حدثني يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر ظهر، لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه. باب إثبات الحساب. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال: أبو بكر حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسب يوم القيامة عُذِّب. قالت: فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذِّب. وبه إليه قال: حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان قال: حدثنا أبو يونس القشيري قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس الله يقول حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. وبه إليه قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثني يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب هلك. ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وبه إليه قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال: وحدثني أبو داود سليمان بن معبد قال: حدثنا أبو النعمان عارم قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان